بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، نحن دائما عندما نريد أن نتحدث عن المذهب الأشعري فإننا لا نتحدث عن هذا المذهب كما يتحدث الفقهاء أو ما يريده الفقهاء عندما يقولون المذهب المالكي أو المذهب الحنفي قبله أو المذهب الشافعي بعده أو المذهب الحنبلي بعده، وإنما نقصد عندما نقول المذهب الأشعري إنما نقصد الناحية الأيديولوجية في هذه القضية، ليس ما ذهب إليه الفقيه، اجتهاد الفقيه، لا، وإنما هو اجتهاد آخر من نوع آخر يدفع به أبو الحسن إلى طريق تشمل تهيئة الإنسان لقبول المذهب الفقهي، بحيث ذاك المذهب العقدي أي الذي يعتمد على الناحية الأيديولوجية، ذاك هو الذي يربي الإنسان ويجعل ذلك الإنسان قابلا لتطبيق المذهب الفقهي، لأن الفقه والاختلاف الفقهي منقبة عظيمة لهذه الأمة. اختلاف أبو حنيفة مع مالك، ومالك مع الشافعي، والشافعي مع الإمام أحمد بن حنبل، وهؤلاء مع الأوزاعي أو مع الثوري، سفيان الثوري، أو مع الحمادان أو السفيانان أو أبو محمد بن حزم الظاهري أو ابن أبي ليلى أو غير هؤلاء من الفقهاء، مهما اختلفت مذاهبهم فإن في اختلافهم إغناء للحياة التشريعية للإنسان المسلم. لكن في العقيدة عندما يختلف الناس حول عقيدتهم فإن ذلك يكون مدعاة لاضطرابهم حتى في الفقه. نحن عندما نقول المذهب المالكي هذه ليست مشكلة، المشكلة تقع في المذهب العقدي، وهو الذي يشكل الإيديولوجية العامة لأي أمة من الأمم، اجتهاد إنسان في فهم العقيدة. لذلك نحن نقول العقيدة الأشعرية ونقول العقيدة الماتريدية ونقول العقيدة الظاهرية ونقول العقيدة السلفية بالمدارس المختلفة. قد لا ينحصر المصطلح على مفهوم واحد، بل قد يتطرق إلى المصطلح عدد كبير من الأشياء. أبو الحسن هذا في وقته وزمانه وما تطلع إليه هو أن يجعل هذا المذهب قابلا لكي يجعل من الإنسان نوعا من الفهم المختلف ولكنه المتجانس. قد لا يصلح القانون ليكون حاكما متجانسا، ولكنه في المعتقد يمكن أن لذلك صاحب إتحاف كتاب إتحاف السادة المتقين الذي هو الزبيدي وهو أشعري يقول لقد بحثت عن الاختلاف بين أبي الحسن الأشعري وبين أبي منصور الماتريدي وبين ابن أبي العز الحنفي، فلم أجد الاختلاف إلا طفيفا، لأن صاحب إتحاف السادة المتقين يريد أن يجعل قاعدة أساسية يمكن لهؤلاء الذين يتحدثون في العقيدة السير عليها. والمتلقين الذين يتلقون هم كذلك بدورهم يجعلون بينهم قواعد للالتقاء وليس للاختلاف، لأن الاختلاف في العقائد ذاك هو الذي يدفع بالأمة إلى البوار. وأي أمة تختلف حول عقيدتها هل يمكن أن تحفظ وحدتها؟ يصعب عليها أن تحفظ الوحدة إذا هي اختلفت في عقيدتها. لذلك لا بد أن نراعي عندما نقول المذهب العقدي وعندما نقول مذهب الفقهي. فإذا قلنا مذهب فقهي ولم نربطه بالمعتقد فإن ذلك أمر يسير، ولكن إذا أخذنا المذهب العقدي وربطناه بمذهب فقهي فإننا نريد أن نقول هذه جماعة لا يمكن أن تخترق من أمر آخر، وهو أمر في غاية من الصعوبة لأنه يؤدي إلى الفرقة. وفرقة القرآن تعرض إلى هذه القضية عندما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. احنا قلنا على أن الفرقة يمكن أن تكون في الفقه. لماذا يمكن أن تكون في الفقه؟ لأنها تكون مدعاة إلى الاستثمار وإلى النجاح وإلى إغناء المجتمع، وهي ليست فرقة تدفع بالناس إلى الانفجار. لكن الاختلاف في أصول الدين في العقيدة ذاك هو مدعاة الاختلاف، وهو الذي يخاف منه، وهو الذي يمكن أن يدفع بالمتربص إلى التربص. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة ماذا قال الله لنبيه؟ لست منه في شيء، لست منه في شيء، لأنه اختلاف فرقة وليس اختلاف تنوع. نحن إذا اختلفنا اختلاف فرقة ذاك يكون مدعاة إلى الانفجار، لكن إذا اختلفنا اختلاف تنوع نحن نقول إن هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يختلفون ولكنهم يصلون إلى افتح لك الله يفتح لك يصلون إلى هدف، كلهم يريدون ذاك الهدف، واختلافهم إنما هو اختلاف تنوع للوصول إلى الهدف، كل واحد يظن أنه سيصل إليه من أقرب السبل وأقرب الطرق. لكن إذا كان الاختلاف عقدي فإنه سيدفع بنا إلى أن نقع في المحظور. عندما تختلف معي عقديا سأقول إنك ولا يمكن أن يكون بيني وبينك حوار، لكن في الاختلاف التنوع يمكن للحوار أن يسري بين المالكي والحنفي، بين الحنفي والشافعي، بين الحنبلي، هذا كلهم يمكن أن يكون هناك نوع من تفاهم ونوع من هذا يصلي بيده كذا وهذا يصلي بيده كذا وهذا يرفع يديه ثم ينزل، هذا كله يمكن. ولكن إذا ربطناه بالعقيدة فإن ذلك يمكن أن يوصلنا إلى أمر لا تحمد عقبة. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الاختلاف، والقرآن ثبته عندما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهو الذي قال الحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن ينبغي أن نقيس هذه الأمور. لقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم وارضهم على كثير من المسائل، ولكن لم يدفع بهم ذلك إلى الفرقة. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا على أمر جامع. الصحابة الكبار رضوان الله عليهم وارضهم بقوا على أمر جامع. لما اختلفوا اختلفوا في مستوى معين، لأن الاختلاف بقي في القمة والقاعدة ناجية من ذلك الاختلاف. اليوم لأن الوسائل قد توفرت بين أيدينا، إذا كان الاختلاف في القمة اشتغلت به القاعدة، وهي مشكلة من أكبر المشاكل. ويدعو اشتغال القواعد بين الناس في هذه الأمور إلى أن توصلهم إلى اختلاف يؤدي بهم إلى ما لا تحمد عقباه. أما الذين كانوا من كبار الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الاختلافات في مستوى معين تبقى بين أولئك، ولكن الناس في قواعدهم بقوا على خير، وكانوا يفهمون ما معنى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وما نص عليه النص. ولكن بعد الاجتهادات كل طائفة أو كل فرقة تقول أنا هي المقصودة بهذا الحديث وأنا أنا هي الفرقة الناجية. ولكن الفرقة الناجية ينبغي أن تعرض أمورها من غير تعصب على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأصحاب بعد ذلك. حتى أنهم عندما يستخدمون بعض النصوص يستخدمونها في غير مواضعها وفي غير أماكنها، مما جعل الطوائف تكثر والفرق تكثر، وبعد ذلك الإيجابيات في النتائج تكون ضعيفة. ونحن نريد أن تكون الإيجابية في النتائج على مستوى الإسلام وعلى مستوى الدين وعلى مستوى ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو الحسن في زمنه وحينه ووقته راعى هذه القضايا، لذلك هو كان يقول في وقت من الأوقات أنا على ما كان عليه الإمام أحمد، ولكنه بعد ذلك البقية يقول أنا على ما كان عليه الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه تشكلت طائفة تحمل هذا الاسم، وهذه الطائفة مدام حملت هذا الاسم واشتغلت بأمور ووصلت بتلك الأمور إلى قمم حاكمة، بدأت تسخر الناس إلى كثير من الأمور. وبما أنها تسخر الناس في قواعدهم سينشرون تلك الأفكار، وبعد ذلك سيتعصبون لها، فيقع التنافر بين الناس ويتفرق الناس وتتمزق جماعتهم، وإذا تمزقت الجماعة يشتغلون ببعض القضايا التي ما ينبغي أن يشتغل بها العقلاء، وينبغي أن تبتعد عن المجتمع. لذلك عندما نتحدث عن المذهب الأشعري إنما نبحث عن الإنقاذ في هذا المذهب أو في هذا النهج أو في هذا الاجتهاد الذي اختاره هذا الرجل وسار به نحو تحقيق السلام للناس. نحن عندما نقول إنه جاء إلى الوسط لا نقصد بأنه اختار من كان منتخبا أو منتقيا، أو إن الذين يبحثون في هذه الطريق لا يفهمون المذهب الأشعري، أو يقول لهم أنت لا تفهم شيئا في هذا المذهب. كيف أعطيت لنفسك هذا الحق وأنت تقول أنت وحدك الذي يفهم، وحرمت الناس من الفهم؟ المفروض أن تترك الناس لحقهم، لأن الحق واحد والناس كلهم يطلبون هذا الحق. إن هذا الإمام أراد الخلاص لأمته، بما أنه أراد الخلاص إليها فقد اختار لها الطريق التي لا يمكن أن تنزع بها إلى الاضطراب. فرأى أن المعتزلة لا يجتمع الناس حولهم لأنه قد استنفذوا طرقه، وإن متأخري الحنابلة قد استنفذوا طرقه وأن الناس لن تجتمع عليهم. فماذا فعل هو؟ اختار طريق السلامة، فقلنا نحن إنها الطريق الوسط. طريق السلامة هي لا تشير إلى الناس بالتكفير ولا بالتجهيل ولا بالخروج ولا بالمروق، وإنما نعمل فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، لأنه الاختلاف هو عدم الفهم. أما الإنسان عندما يوسع عقله للفهم فإنه يرحم الناس بفهمه، يرحمهم رحمة واسعة. لذلك هو في هذا الكتاب اللمع اختلف عنه في الإبانة التي يراد لنا أن نجعلها هي آخر ما مات عليه الإمام أبو الحسن الأشعري بالقوة والغلبة وليس بالحوار والفهم والتعلم والقراءة واستخلاص العبار. نريد من الأشعري أن يكون حافظا فقط ومرددا للقواعد التي قال الإمام أحمد رغما عنه، ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك لأنه في اللمع قد استخدم العقل، وما أحسن أن يتدبر الإنسان بعقله، لأنه عندما يتدبر الإنسان القضايا بعقله يجد طريق النجاة ويمكن أن تتفهم معه. عندما يعطل العقل ماذا تريد من الإنسان؟ أن يكون مقلدا تابعا مرددا لما تقوله الجماعة، وأي جماعة؟ ليست الجماعة الكبرى للمسلمين، وإنما الجماعات التي مزقت وفرقت. فينبغي لذلك أن يخرج بفكر تلك الجماعة. أبو الحسن كان مرددا للجماعات في الإبانة، ولكنه في اللمع رجع إلى جماعة الأمة، استخدم العقل ورب الأمة على العقل، أي أن تعرض الأمة قضاياها على العقل. لذلك ختم به حياته لأنه فهم أن التقليد والاتباع الأعمى لا يمكن أن يبلغ الإنسان المراد. وإذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين تبعوا للذين لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا. نتيجة ما هي؟ كذلك ليريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نار الدنيا قبل نار الآخرة. إذن هؤلاء الذين نحن نتبعهم علينا أن نعلم أن لابد أن نميز في اتباعنا لهم ما ينفعنا أولا وما ينفع جماعة الأمة، لأن ما ينفع جماعة الأمة هو الذي أراده الأشعري. إن أبا الحسن أراد أن تكون الأمة على أمر جامع، ولكن ذلك الأمر الجامع تميزه بعقلها حتى لا يمكن أن يدفع بها إلى مكان لا يليق. إذا لا هو اتبع، هو كان يقول أنا على ما كان عليه الإمام أحمد في قضية خلق القرآن، لأنه خشي أن يتعدد القدماء، فإذا كان القرآن قديم معروف تعدد القدماء، وتعدد القدماء لا ينافي التوحيد. هذه المدرسة وهذا الكلام وهذا الأمر كله كان هو مع الإمام أحمد، ولكنه بعد ذلك نشأت مدرسة سمت نفسها بمتأخري الحنابلة. نحن نقول عنهم متأخروا الحنابلة، لكن هؤلاء الذين جاءوا في الأخير ووصلوا إلى الحكم وبدأوا يبحثون عن ما يفكر الناس، تصوروا لو أننا نحن في هذا الزمن الذي نطالب فيه بحرية الفكر وحقوق الإنسان، وطبقنا هذه القضية لوجدنا أنفسنا نبحث عما يبحث عما يفكر فيه الناس. إن أبا الحسن الأشعري قد ربط أمره بالحرية ووضع قواعد أساسية للمعتقد، هذا سيكون له. لذلك في التعديل والتجوير سنجد هذه القضايا في الأطفال، ونجدها في المال، ونجدها هذه القواعد وضعها أبو الحسن ليس في الإبانة، فإن الإبانة هي قضية الحفظ وقضية الترديد لما كان عليه الإمام أحمد، ونحن بالقوة نريد أن نجعل الأشعري حنبليا، لا نستطيع، لأنه ينبغي أن نحكم عليه من خلال كتبه، حتى ولو أعجبنا ما أعجبنا علينا أن نكون مع الحق أولا، لأن الحق هو الدافع الذي نريد أن نصل من خلاله إلى التمييز. الحرية ليس لها من ثمن، فلماذا نريد أن نعطل الحرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكلام في التعديل والتجوير. هل يقدر الله على لطف لو فعله بالكفار لآمنوا؟ شوف، هل يقدر، هل يقدر الله، هو يقدر أو لا يقدر؟ وأبو الحسن هنا طرح سؤالا وقال هل يقدر الله؟ إن الذين لا يؤمنون بقدرة الله علينا أن نتوقف فيه. شوف، نحن نأخذ هذه القضية عند أحد علماء بني إسرائيل كما روى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الموضوع. أحد علماء بني إسرائيل، ولا يضيرنا أن نضرب المثل، الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. عندما حضرته الوفاة أوصى، وهذا المثال نبرهن به على القدرة، قدرة الله عز وجل. لا نحتاج إلى أن نبرهن على القدرة، ولكن في العلم نحاول أن نفعل ذلك. قال لابنه: إذا ما قدر الإله مماتي فعليكم أن تحرقوني وتأخذوا رمادي وتذروه على الدنيا حتى لا يجمع رفهتي، وبعد ذلك أتعرض للعقوبة من الله عز وجل. ففعل الأبناء إرضاء لأبيهم ذلك الأمر. تصور ما أصعب الإنسان أن يأخذ جثة والده وهو من أهل الكتاب. والذين لهم كتاب لهم ميزتهم، لهم وضعهم، لهم علمهم. عندنا في قرآننا، عندنا في ديننا، ولكن مع ذلك طبقوا وصية أبيهم وحرقوا أباه، ثم ذروا ذلك الرماد، ما تبقى من جثة أبيهم، ويأمر الله أن يجمع ذلك الرماد ويحييه. ثم بعد ذلك الله أعلم وأقدر، القدرة، قدرة الله، جمع الرماد بالأمر كن فيكون. وبعد ذلك عندما سواه كما سواه أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فعيل، صيغة المبالغة، كل شيء. لما تساءل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هنا يحيي العظام من عدم، قضية الخلق من عدم دائما نؤاخذ عليها، أو يؤاخذنا عليها أولئك الذين ما قدروا الله حق قدره، يقولون كيف يخلق من عدم. فلما وقف أمامه قال: ما الذي أرغمك على ما فعلت؟ قال: يا ربي، خشيتك، الخوف من قدرتك، الخوف من عذابك. أنا ما فعلت ذلك إلا خوفا منك، أنا ما فعلت ذلك إلا تقديرا لقدرتك. ظهرت الحقيقة. هنا السلطة التقديرية بيد من؟ بيد العادل، الله سبحانه وتعالى. فماذا سيقول له؟ ادخل إلى الجنة برحمتي، يدخله الجنة برحمته ويحييه يجمعه. لاحظنا أن قدرة الله خارقة، أحياء، لأنه هنا تثبت لنا الإيمان بالقدرة. الله سبحانه وتعالى أدخله الجنة برحمته، فكيف بنا نحن ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى وحققنا له التوحيد على أسمى ما نستطيع، فكيف يمكننا بعد ذلك أن نتساءل هل يقدر ربنا؟ ولكن أبا الحسن أراد أن يبين أن استخدام العقل في فهم العقيدة بناء على القرآن والسنة والنص الصريح والصحيح وأقوال أهل العلم، ذاك يؤدي إلى الإيمان الراسخ. فإن قال قائل هل يقدر الله على لطف لو فعله بالكفار لآمنوا؟ قيل لهم نعم، والدليل على ذلك أنه يقدر أن يفعل بالمؤمنين وبعباده ما لو فعله بهم لبغوا في الأرض. قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. مثل صاحبنا هذا خاف، لما خاف أمر أن يدرك الرماد وأن يوزع ثم قدرة الله البالغة جمعته ووضعته في ذلك المكان، ثم بعد ذلك تعرض لرحمته وأدخله الله إلى الجنة برحمته. لكن تصور أبو الحسن هنا يبين لنا نظرية أخرى وقاعدة أخرى لم ترد في الإبانة ولا في مذهب الإمام أحمد، ولكنها جاءت في المذهب العقدي لأبي الحسن الأشعري، لأنه يقول ولو بسط الله الرزق لعباده. وسيقول بعد ذلك في مكان آخر أما ثمود فهديناهم فاستحبوا، أما ثم بعد ذلك يقول كذب ثمود بطغواها، طغيان المال، طغيان الجاه، طغيان الصحة، طغيان القوة. الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا الإنسان لو بسط الله له، هو لا بسط له الرزق وبسط له الصحة وبسط، ينسى هذا الإنسان. إن أبا الحسن لا يريد أن يقول بعدم بسط الرزق للناس، وإنما أراد أن يشرح قول الله عز وجل إن هناك بعض الناس إذا بسط لهم الله في رزقهم يطغون، أما هناك بعض الناس إذا بسط لهم في الرزق أعطوا لكل ذي حق حقه. هؤلاء لا يتحدث عنهم أبو الحسن هنا، لأنه سيجمع بين ثمود وبين هذه الآية. كذب ثمود بطغواه ولو بسط الله لعباده لبغوا في الأرض. نلاحظها أو لا نلاحظها؟ لأنه يقول الإنسان أنا أعز منك مالا ونفرا، ليس كذلك؟ أنا أعز منك مالا، طغى أو لم يكن؟ ولكنه لو دخل جنته وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من الطاغين أو من المنيبين؟ هذا من المنيبين. لا يقصد الأشعري المنيبين، وإنما يقصد أولئك. فيحذرهم أن في بعض الأحيان يبسط الله الرزق لعبد من عبيده ابتلاء، يبسط الله الرزق لعباده ابتلاء، يبتليه. احنا ماذا نقول لله عز وجل؟ اللهم اجعلنا من عبيد الإحسان ولا تجعلنا من عبيد الابتلاء، لأنه لا طاقة لنا بالابتلاء. إبراهيم ابتلى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، قال إني جاعلك للناس إماما، فهم الابتلاء فقال إبراهيم، قال ومن ذريتي لا ينال عهدي الظالم. لأن هذا، لأن الله أراد أن يبين له أن ما بسط له إنما هو ابتلاء. وإبراهيم عليه السلام كان في مستوى الابتلاء، فهو عندما كان في مستوى الابتلاء كان ابتلاء، أعانه الله على النصر في ذلك الأمر فبسط له. ولكن خذوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط له الرزق ولم يبسطه له، لكن في ماذا أنفقه؟ أنفقه على الفقراء وعلى المساكين وعلى ذوي الحاجات وعلى المجاهدين في سبيل الله. هؤلاء كلهم نالهم. أبو الحسن يريد أن يقول إن المثل الأعلى عندكم من أولئك الذين بسط لهم الله الرزق ابتلاء، ومن أولئك الذين بسط لهم الرزق فعرفوا قدره ونجوا من الابتلاء، وجعلهم الله من عبيد الإحسان ولم يجعلهم من عبيد الابتلاء. وقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فلما كان الله تعالى قادرا على أن يفعل بالخلق ما لو فعله بهم لكفروا، كان قادرا على أن يفعل بهم ما لو فعله بهم لآمنوا. ولكن هو تركه لقدراته لتتمتع بحريته، وأن ذاك يكون اليوم القيامة معنا، ويكون اليوم الحساب معنا، ويكون للصراط والميزان معنا. لاحظتم اتساق الكلام هنا والفرق بين اللمع وبين الإبانة؟ أنت عندما تقرأ الإبانة تقرأ شيئا يمكن أن تجده في أي كتاب من كتب الحنابلة، ولكنك عندما تقرأ اللمع فإنك تكون متميزا في قراءتك، لأنه يعرض عليك البدائل ويجعل الأسئلة تتجاذب في نظرك. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل بك إلى المبتغى من صراط الميزان، الحسنات، السيئات، القيامة، الشفاعة، قضاء القدر، الحكمة والتعليل. كل هذه القضايا يريد أن يبينها لك، ويريد أن يقول لك إن الله قادر أن يبتليك ويبتلي أنواع من الابتلاءات يسلطها عليك، ولكن هو رأفة بك ورحمة بالخالقية، وأنه يريد أن يرى عباده متبعين لأنبيائهم، لرسلهم، لأوليائهم، لصلحائهم. هذا الاتباع هو اتباع عقلي وليس اتباعا عاطفي، إن الاتباع العاطفي له أماكن معينة وله سبل معينة، ولكن أن يكون الاتباع بدون نظر وبدون عقل، هذا هو ما ينبه إليه الإمام أبو الحسن. وأيضا فقد دللنا على أن في كون الاستطاعة كون الفعل، فإذا كان قادرا على إقدارهم على الإيمان فهو قادر على أن يفعل ما لو فعله بهم لآمنوا. لما تكون استطاعة تكون قدرة على الفعل، قدرة الفعل استطاعة، دائما الاستطاعة. وممكن أن يكلفك ما لا تطيق، قادر أن يفعل ذلك أو ليس قادرا. هناك كثير من الأشياء في الدنيا نحن لا نطيقها، ولكن إذا تعلمنا نطيق بعض ويبقى البعض الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى ربط كثيرا من الأشياء بالتعلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لاحظتم في المرحلة المكية كلما أسلم مسلم ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدخله إلى دار الأرقم من الأرقم. لماذا يدخله إلى دار الأرقم من الأرقم؟ ليتعلم. إن الإسلام مبني على التعلم، الإسلام مبني على العلم وليس على العواطف فقط. إن العواطف تزين العلم وتجعل فيه الحلم وتجعل فيه الخير. العواطف تجعل الإنسان إنسانا حقيقيا، لأنه إذا راحت العواطف فإن الإنسان يفقد عددا كبيرا من إنسانيته. فهو هنا يريد أن يقول لنا على أن قدرة الله بالغة شاملة. فإن قال: فإذا لم يفعل بالكفار ما يؤمنون عنده فقد بخل عليهم، قيل له: البخل أن لا يفعل الفاعل ما يجب عليه فعله. هناك كثير من الأشياء يقول الإنسان لماذا حرمها الله علينا، ويستشهد بالقرآن: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، والأخرى إذا ما اتقوا ثم اتقوا وآمنوا. إذا لاحظتم معي على أنه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، فاستشهدوا بها أمام عمر بن الخطاب عندما فعلوا فعلته وقالوا إن الله قد كتب علينا هذا الأمر، وقال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم. ونحن قد طعمنا هذا الأمر، لأنه فأراد القاضي آنذاك الذي هو عمر أن يحاسبهم على ذلك، لكنهم لما وقفوا في مجلسه فهموا أن هذا الاعتراف الذي سيعترفون به أمام القاضي سيكون مدعاة لعقاب، لأنهم عندهم تجربة في قضية القضاء والقدر والحكمة والتعليل، مثل ذلك الكتاب الذي كتب ابن القيم سماه شفاء العليل لكثير من مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فاستعرض فيه عددا من القضايا. من ضمن القضايا التي استعرضها أنه لما قال أبو عبيدة بن الجراح: أتفر من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نفر من قضاء الله لا قضاء. قال: لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، فإنه لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لتعرض للعقاب. أبو عبيدة عاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف متى يستشهد بالقضاء والقدر، فكيف يستشهد به في هذا المكان؟ الأشعري هنا يريد أن يقول إن هذا الاستشهاد الذي يستخدمه هؤلاء ويريدون أن يحملوا على الإيمان ويحملون على الطاعة، ما هي الفائدة من إيمان تحت الجبر؟ ما هي الفائدة التي يمكن أن تجنيها من وراء إيمان بالقوة؟ لا فائدة من ذلك. ما الفائدة؟ أن نجعل الضغط والقهر هو الذي يسود الإيمان، أن ذاك سيكون إيمانا بالجبر، ونحن نريد أن يكون هناك إيمان بالاختيار. سبق أن قلنا هناك مسلم الدار ومسلم الاختيار، هناك مسلم الدار ومسلم الاختيار. مسلم الدار هو الذي جاء من بيته مسلم، ولكن مسلم الاختيار هو الذي اختار أن يكون مسلما، ذاك هو الإيمان. ذاك الذي اختار أن يكون مسلما ذاك هو الإيمان الحقيقي الذي نريد نحن أن نصل إليه، هو أن يكون الناس بالاختيار، وهو الذي نص عليه أبو الحسن في اللمع في هذا المكان. عرف ذلك من عرفه، وقدره من قدره، وجهله من جهله، وادعى المدعي ما يشاء، ولكن الأشعري قد بنى في اللمع القضية العقدية على الحرية، لأننا نريد أن نقف بين يدي الله عز وجل، ولا نريد أن نقول آه إننا سمعنا الناس يقولون فقلنا، وإنما نريد أن نقول إننا آمنا فاغفر لنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، سمعنا مناديا ينادي، معنى أنه لن يكون هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نحن سيكون إيماننا بالسماع. سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هذا المنادي لم يعرفه لأنه لن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن سيكون القرآن هو المبلغ، فلا حاجة لنا بعد ذلك. شوف، عقيدة التوحيد هي عقيدة ختم النبوة. ملخص القضية إن عقيدة ختم النبوة هي شهادة من الله برشد البشرية، معنى إن البشرية قد وصلت سن الرشد ولم تعد في حاجة إلى نبي يأتي من السماء ليعلم هذه الأمة دينها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كل من يبلغ هذا القرآن عليه أن يحسم القضية بالفكر وبالمناظرة وبالحوار وبالنقاش وبالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة تكون بالتي هي. فأما ما كان تفضلا فللمتفضل أن يتفضل به وله أن لا يتفضل به، وما كان تفضلا لم يلحق البخل في أن لا يفعله الفاعل. تفضل عندما هو الذي يعطي الإنسان حرية اختيار، تتفضل عليه وأتفضل عليه. هو قال ولا تنسوا الفضل بينكم، عندما ينتهي التشريع إلى الحكم ويقف التشريع الشرع قال كلمته، لكن يبقى التفضل، وهو ما نسميه اليوم بالعفو. العفو عفا عن، فالتفضل أن تتفضل علي إكراما منك. إن هذه التربية التي يعطيها أبو الحسن في اللمة هي تربية التفضل، يريد أن يقول إن الإنسان لا بد أن يستشعر حريته، فعندما تتفضل علي تستشعر أنك حققت حر الحرية. لذلك ملخص هذا الكتاب يستجمع في كلمة واحدة وهي تحقيق التوحيد بالحرية، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا عندما يكون التفضل من الإنسان. وهم سيطرحون سؤالا آخر، سيطرح أبو الحسن ويقول لما هل الله يعذب الأطفال؟ إنها قضية جارحة، نحن كلنا نحب الأطفال ونتضامن معهم ونقول كيف يمكن لهذا الأمر أن، لكنه هو سيبين لك أنك أنت ستصلي عليه صلاة الجنازة، ويبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الطفل الذي مات في السن المبكرة وأحرق قلب والديه سيتفضل الله على الوالدين في أن يجعل من هؤلاء الأطفال حمائم رحمة غدا يوم القيامة، بحيث يفيضون من الماء على والديهم ويفيض عليهم من الخير ومن الدعاء ومن الإكرام. إذن هذا الأشعري بهذا الكتاب الذي خطه وجعله هو آخر ما ألف بعد 320، هو الكتاب الذي يمكننا أن نقول أنه قاعدة من قواعد الأشعري. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.